المنال زعمته متعدية في آسيا والمونديال لفظ ضفوك نادي ملوك وينال صعبات المنال زعمته متعدية في آسيا والمونديال يا ويل حالي لا لعب يضربك ويزيدك طرف هذا كيان ما هو فريق يولع الملعب حريق يا ويل حالي لا لعب يضربك ويزيدك طرف خشم العب الليل ونهار واللي ما هو بمشجعه هذا قرار اصعب قرار اللي اعتلى غصبا على خشم العب الليل ونهار واللي ما هو بمشجعه هذا قرار اصعب قرار ايوه بحر بحر غرق يلبس من السما زرق جمهوره اللي لاحظه بحر غرق يلبس من السما زرق التحدي والظروف ما فيها حد مثلها بد برقام ولا في الحروف جاب الذهب بعد التعب رغم التحدي والظروف معقل نجوم يوم الخصوم تدخل بهم شكا وخوف مالي دوالي بذهب والكف حيله للضعف معقل نجوم يوم الخصوم تدخل بهم شكا وخوف مالي دواء لي به ذهب والكت حيلة للضعوف يا غاب كيف الودعة غيبة غيبة موجعة شوفة مثل شوف المطر لا يبس العود الخضر ولا غاب كيف نودعة غيبة غيبة موجعة شوفة مثل شوف المطر لا يبس العود الخضر لأن الهلال